الله فيك. أنتوا تعلمتوا إنه كل الأتقياء الأنبياء الأولياء الشهداء الصالحون لن يدخل واحد منهم النار، ما في واحد من الصالحين سيدخل جهنم، وأن الورود الذي يكون معنى قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، هذا الورود يصدق على من مر في هوائها طائرا فوقها فوق جهنم، يصدق عليه أنه وردها، يعني ليس من شرط الورود الدخول، لأن كل صالح لن يدخل جهنم. في آية في القرآن وإن منكم إلا واردها، حتى ما يجي واحد يقول لك إلا واردها كيف ما بده يفوت عليها، فجوابك بيكون الورود نوعان، ورود للدخول وورود للعبور دون أن يدخلها، فيصدق على من ورد ومر في هوائها طائرا أنه وردها، وهذا كل الأنبياء هيك، يعني ما في نبي حيدخل جهنم ولا ولي حيدخل جهنم ولا صالح ولا شريك. فإذا واحد قال لك وإن منكم إلا واردها، بتقول له الورود نوعان، ورود عبور وورود دخول. فبدي منك آية من القرآن الكريم بتدل على أن الصالح لن يدخل جهنم، لأنه في ناس ما يعني بجادلوا بهالأمر وبيقولوا لا وإن منكم إلا واردها، أنه كل واحد حيدخل، ما كيف بده يدخل النبي جهنم؟ الرسول في ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، قال واطلعت في النار، ما قال دخلت النار، قال واطلعت في النار، يعني الله أطلعه على مثال الذين سيكونون في النار، فرأيت أكثر أهلها النساء. أما الجنة قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. شو يعني فرأيت أكثر أهلها؟ خلق الله لسيدنا محمد مثال الذين سيدخلون الجنة، أنه المؤمنون الذين ماتوا بأجسادهم بعد ما دخلوا الجنة، إنما التقي بعد بلا الجسد روحه سيعيش في الجنة بشكل طائر. كان واحد من الصحابة محتضر، يعني في حالة ما قبل الوفاة، حضرته الوفاة، فجاءت صحابية اسمها أم بشر رضي الله عنها، قالت له لهذا الصحابي إن لقيت أبي فأقرئه مني السلام، قالت له بس تلاقي أبوي تلتقي بأبي أقرئه مني السلام، فقال لها إنا أشغل من ذلك، يعني من شدة التواضع قال لها أن أنا أكون مشغول أني أسلم على أبيك. فقالت له ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، إن نسمة المؤمن يعني روح المؤمن طائر، أن يعيش في شكل طائر، يعلق أن يأكل من شجر الجنة، يعني بعد بلا الجسد هذا التقي جسده بعد بلاه روحه يذهب إلى الجنة، بعيش بشكل طائر يأكل من ثمار الجنة. شو قالها؟ قال لها بلى، يعني سمعت الحديث. قالت له هو ذاك، يعني هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان عم تقول له إن لقيت أبي ترجع كرر المعنى، يعني إنه هيك ما دام أنت سمعت الحديث من الرسول فأقرأ والدي السلام، وهذا معناته أن أرواح الأتقياء تتلاقى بعد الموت، أرواح الأتقياء تتلاقى بدليل هذا الحديث اللي ورد رواه ابن حبان في صحيحه. أعطيتك مسافة طويلة لتستحضر الآية، استحضرتيها؟ قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض لأنها أعدت للمتقين. ما في لأنها أعدت للمتقين، هذا مش الجواب على سؤالي، هي ذكرت الآية بس. إن الذين سبقوا أيوة. من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لاحظ اللفظ، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، عنها عن شو؟ عن جهنم، يعني ما بيدخلوا جهنم. هذه مطلوب أن نحفظها كلنا حتى نذكر الدليل على الشيء اللي عم نقوله، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني لن يدخلوا جهنم. الذين سبقت لهم من الحسنى أكيد الأنبياء منهم، أكيد الصالحون منهم، الأولياء منهم، هؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى، يعني هو ما موجود هون بس أنا لأني ذكره بالدروس عشان هيك سألت عنه. طيب يا مايا، هل كل الناس سيدوسون على الصراط؟ إذا كنت لا تعرفين لا تجيبي. كل الناس اللي حيمروا من فوق، أقول لك أي صفحة 28 سؤال رقم 46. أنا بقرأ إذا بدي أقرأ، بدي إياك تجاوبي من المعلومات اللي أعطيكم إياها. أكيد لا، ما الأنبياء ما حيكونوا يدعسوا على الصراط، الأنبياء سيكونون طائرين في الهواء، والأولياء كذلك. ورد تجري بهم أعمالهم، معناه سرعة العبور على حسب العمل. ناس كالريح المرسلة، ناس كلمح البصر، ناس كالخيل المسرعة، على حسب عملك. تجري بهم أعمالهم، يعني سرعة العبور أو بطء المرور هذا على حسب العمل. كيف عملك بيكون سرعة أنك تجوز فوق جهنم، فوق الصراط، أنه تحت الصراط حتكون جهنم، الله ينجينا. هلأ بهالمرور هذا كمان لتعرفوا، المؤمن الصالح يكون له نور عند الصراط، الإنسان الذي كان ظالما يكون عليه ظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، شو يعني؟ يعني الظالم يوم القيامة عندما يأتي إلى الصراط سيكون عليه ظلمات، التقي سيكون عليه أنوار، يعني يكون نور قدامه، بينسر بيفرح، الله يجعلنا من هؤلاء. أما الظالم ظلمات، كيف الكافر؟ ظلمات في ظلمات. أما الكافر أمره صعب، أمره صعب. طب مين منكم غير ما يعلم بيقول لي شو معنى ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس حين يأتون إلى كل نبي قبل أن يصلوا إلى محمد يطلب منه الشفاعة حين تدنو الشمس من رؤوس العباد، فيقول كل من الأنبياء نفسي نفسي. ما معنى قول النبي من الأنبياء نفسي نفسي؟ تهمني نفسي، مش معنيته أنا خائف على نفسي. لا، النبي لا يخاف على نفسه بعد الموت خلص، لأن الله قال في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله، الأنبياء أعلى من الأولياء بكثير، 100,000 درجة بين أدنى نبي وأعلى ولي، بين أدنى نبي وأعلى ولي 100,000 درجة. فإذا كان الولي لا خوف عليه ولا حزن، فكيف النبي؟ هو أعلى، أدنى نبي أعلى من أعلى ولي 100,000 درجة، فأكيد ما في عليه لا خوف ولا حزن. مشان تنتبهوا لما ورد في الحديث أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيسألونه الشفاعة فيقول: لست لها. شو يعني لست لها؟ مش معناته ما بيشفع، معناته الشفاعة العظمى ليس لها هو، إنما هي للرسول. مش معناته ما بيشفع، الولي يشفع، فكيف النبي؟ الملائكة يشفعون، فكيف الأنبياء؟ العالم والعامل يشفع، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، الطفل يشفع، إذا واحد من الطفل يشفع في والديه، يشفع، يشفع لأمه وأبيه إذا كان ما عمله معصية بسبب الله موته، ما اعترضوا على الله ولا عملوا، تركوا صلاة ولا فعلوا شيئا من الأفعال الخبيثة، يشفع لوالديه. فكيف النبي من الأنبياء؟ يشفع، بس هذه الشفاعة العظمى اللي لها اسم تاني شو هو؟ شفتوا لو تكونوا منتبهين معي بالدرس تماما، الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة هي اسمها، الشفاعة العظمى اللي هي الشفاعة العامة، اللي هي مين هاي؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه خصت برسول الله. فلما يجوا عند سيدنا آدم كما أخبر الرسول يقول: لست لها نفسي نفسي، يعني تهمني نفسي، مش معناته خايف، لست لها يعني لست لهذه الشفاعة العامة، إنما هي للرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يأتون إلى سيدنا نوح، يأتون إلى سيدنا إبراهيم، يأتون إلى سيدنا موسى، يأتون إلى سيدنا عيسى، كل منهم شو بيقول؟ لست لها اذهبوا إلى محمد. بالأخير سيدنا عيسى يقول: لست لها اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيسجد لله تعالى، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقال لسيدنا محمد حين يسجد لله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هون بيشفع الرسول الشفاعة العامة التي معناها إنقاذ المسلمين من هذا الحرق، يعني المسلمين الذين يصيبهم، مش كل المسلمين يصيبهم، من أذى حر الشمس حين دنت من رؤوسهم. أما الكفار فحين يشفع الرسول للمسلمين، لأن الكفار لا شفاعة لهم، ينتقلون من شدة إلى أشد. أما المسلم الذي كان أصابه هذا الأذى ينتقل إلى أخف، اللي هو استحق العذاب. أما التقي لا خوف عليه ولا حزن، الولي لا خوف عليه ولا حزن. شو بيكونوا طيب هدول الناس الذين حفظهم الله؟ وين بدهم يكونوا لما تكون الشمس تدنو من رؤوس العباد في ظل العرش؟ يوم لا ظل إلا ظله. لما تدنو الشمس من رؤوس العباد، من شاء الله له أن يحفظ من أذى حر الشمس يكون محفوظا في ظل العرش، الله يجعلنا منه. من هؤلاء المتحابون لله تعالى، هؤلاء يكونون في ظل العرش المتحابون. الله تعالى قال في الحديث القدسي: المتحابون بجلالي أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. يعني الله تعالى يظل المؤمنين المتحابين. شو يعني المتحابين في الله؟ يعني ما جمعهم المال ولا جمعهم الشهوات ولا جمعتهم الدنيا، اجتمعوا على حب الله ورسوله، يعني اجتمعوا على طاعة الله، هذا معناته على حب الله. يعني نحن نحب التقي لله تعالى لأن الله يحبه، لأنه أطاع ربه فنحن منحبه لله تعالى، هذه اسمها المحبة في الله. من مقتضيات المحبة في الله إذا شفت أخاك عم يغلط تنصحه، إذا شفته عم يعمل منيح بتحمسه أنه يعمل منيح، مش بتثبط له أنتو عن المنيح. إذا شفته عم يغلط ما بتحمسه على الغلط، بتحمسه أنه يترك الغلط. هذه من المحبة في الله، هذه من مقتضيات المحبة في الله. عرفتوا شو يعني محبة في الله؟ مش بميل لقوله أنه عنده مصاري، لو ما معه مصاري ما بيمشي معه، لا بيمشي معه لتقواه. أنه أكثر الناس هلا ليش بيمشوا مع الناس التانيين؟ مشان الاستفادة المادية أكثر الناس هيك. يعني إذا واحد ما معه مصاري ما بيمشوا معه. وبعض العوام بيقولوا كلمة فاسدة، يقولون معك قرش تسوى قرش، ما معك قرش ما بتسوى قرش، ما بتسوى شيء. هذا الكلام ما صحيح. التقي الذي معه تقوى الله هذا يقال عنه ما بيسوى شيء أو ما بيسوى قرش؟ لو ما معه قرش لا يقال. أكثر عباد الله الصالحين شو كانوا؟ من الفقراء. أكثر الأنبياء كانوا من الفقراء، فما بتنقال هذه الكلمة. في ناس بيقولوها معك قرش بتسوى قرش، ما معك قرش ما بتسوى شيء أو ما بتسوى قرش، هذا لا تقال، لا تقال، هذه الكلمة فاسدة، هذه خلاف الدين. هذه الكلمة أكثر الأتقياء فقراء، أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، كان كثير منهم يلبسوا ماشي وحدة بيثقبوها هيك بالنص بفوتوها كيف هذا التوب الباكستاني، مش باكستاني مكسيكي، هيك بيحطوه على الكتاف. هني كانوا هيك قطعة قماش يثقبوها من النص يفوتها من راسه ويستر فيها جسمه. ما عندهم مصاري، فقراء، ما عندهم قميص له جيبة كان من شدة الفقر. في من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم النسوان بيشوفوها محل مرتفع خلف الحجرة النبوية الشريفة، هذا مكان أهل الصفة، هدول فقراء أصحاب النبي، كانوا يقعدوا هناك ما معهم شيء. بيجي واحد من الصحابة بده يتبرع بتمر بحط تمر ليأكلوا منه، واحد بيحط صدقة بحطه هناك ليأكلوا منه، من شدة الفقر لازموا المسجد. هدول ما عندهم مصاري، ما عندهم مال، ما عابهم رسول الله على ذلك، الله ما رزقهم المال الكثير، فلجأوا إلى المسجد وصار المسلمون يتصدقون عليهم بهذه الصدقات. فإذا كل نبي من الأنبياء يشفع، لكن لا يشفع عيسى للنصارى، ولا يشفع موسى لليهود، ولا يشفع سيدنا محمد للمرتدين في هذه الأمة، لا. في بعض الناس يا مايا بيقولوا كلامه منه صحيح، بيقولوا جهنم هلأ منا موجودة، نحن بنقول جهنم هلأ موجودة، هذا اعتقاد المسلمين، والجنة الآن موجودة. شو الدليل أنها موجودة؟ قلت لي من درس القراءة أعدت للكافرين، أعدت فعل ماض قد حصل ذلك، يعني أعدت للكافرين، الجنة أعدت للمتقين. شفتم نستفيد من النحو بفهم القرآن والحديث، أعدت فعل ماض يعني قد حصل ذلك، خلقها الله تعالى. طيب أيهما خلق قبل، الجنة أم النار؟ الجنة. جنة. الملائكة أم الجن؟ الملائكة. الملائكة خلقوا قبل، لأن في يوجد كتاب الرسول قال موضوع فوق العرش مكتوب عليه إن رحمتي سبقت غضبي. شو يعني إن رحمتي؟ أي إن مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب. الملائكة من مظاهر رحمة الله، أكثر خلق الله عددا الملائكة، أكثر من عدد حبات الرمال، أكثر من عدد قطرات الأمطار، لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني لا يعلم عدد الملائكة إلا الله. الجنة خلقت قبل النار وهي أوسع منها بكثير، الجنة أوسع من جهنم، مع أن الكافر بجهنم ورد في الحديث أن ضرسه كجبل أحد الكافر، ومقعده مسيرة 3 أيام، محل اللي بيقعد عليه يكون جسمه ضخما حتى يزيد العذاب، ومع ذلك الجنة أكثر، لأن أقل المؤمنين في الجنة درجة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. أقل واحد الدنيا هي هذه الأرض كلها، هذه اسمها دنيا، مع هذا الفضاء اسمه الدنيا. أقل مؤمن في الجنة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هلا إذا واحد عنده شرف الأرض 1000 متر يكون مبسوط كثير، إذا بيروت إذا كانت 200 متر يكون مبسوط، و100 متر يكون مبسوط بيروت. فكيف لما يكون واحد عنده مثل الدنيا وعشرة أمثالها ولا يمل هناك؟ يعني في ناس بيقول حضرنا عايشين بالجنة، المؤمن بيبقى عايش في الجنة هون رغم البلايا والأمراض والنكد، مش كل واحد منا بيخاف من الموت؟ كل واحد منا بيخاف من الموت، كل واحد منا شيء موجود طبيعي هذا بالإنسان اللي بيخاف من الموت، مع أنه فيها نكد وفيها تعب وفيها بلاء وفيها أمراض وبيخاف أنه يموت. في الجنة لا نكد ولا مرض ولا تعب ولا هرم، وما في شيء مزعج، ما في شيء مقلق في الجنة، فلا يمل في الجنة المؤمن لا يمل. هلأ ما جاوبتيني على سؤال من الأسئلة؟ طب إذا واحد سألك، ما دام الله تعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، لشو في ميزان يوم القيامة وتوزن فيه أعمال العباد؟ إذا واحد مؤمن عنده سيئات وعنده حسنات توزن السيئات في كفة والحسنات في كفة، أما الكافر ما عنده إلا سيئات ما عنده حسنات. الكافر في الآخرة ما عنده حسنات، الحسنات اللي بيعملهم هون يستفيد عليهم هون في الدنيا لإظهار العدل. يعني وزن أعمال العباد ليس لأن الله لا يعلم قدر عمل كل عبد، لا، إنما لإظهار عدل الله توزن الأعمال. طب إذا واحد قال لك الأعمال ليست أجراما من أجسام، كيف توزن؟ الصحائف التي تسجل عليها الأعمال هي التي ستوزن، أن الأعمال منها أجسام من أجرام. الملائكة الآن تكتب هذه الأعمال، ثم متى تعرض ترفع هذه الأعمال؟ ترفع هذه الأعمال يوم الاثنين والخميس، فالرسول كان يصوم الاثنين والخميس حتى يرفع العمل وهو في طاعة وهو صائم، فتسجل على صحيفة سنلقاها يوم القيامة. كل واحد منا يوم القيامة بيكون بإيده صحيفة مكتوب فيها ما عمل، يقرأ فيها عمله. المؤمن يأخذها باليد اليمنى صحيفة العمل، والكافر ومن وراء ظهره باليد اليسرى يأخذها من وراء ظهره. ترفع الأعمال يوم الاثنين، يوم الاثنين والخميس. بدي سمع حسب ما ماشي أنا هذا بالكتاب. بدك تسمع؟ سمعني إذا بدك. لا أنا عم بقول إنه يبدأ تسمع مثل ما هي. لا بس برضو منيح، صدق برضو منيح. الحمد لله. طيب إذا واحد استوت حسناته مع سيئاته من المسلمين شو بيصير فيه؟ يدخل الجنة بلا عذاب. الله تعالى من رحمته بالمؤمن الذي استوت حسناته مع سيئاته يدخله الجنة بلا عذاب. شو اسم هذول؟ أهل الأعراف. شين الأعراف؟ سور الجنة. الأعراف سور الجنة. الجنة الجنة لها سور ولها سقف، ما هو سقفها؟ عرش الرحمن. سقف الجنة هو عرش الرحمن. طيب يا حاج هدى شو احسن مكان في الجنه؟ شو اسمه؟ في الفردوس الاعلى. وين هو؟ في وسطها واعلاها. احلى مكان في الجنه هو الفردوس الاعلى، وهو وسط الجنه واعلاها، لان الجنه جنان كثيره. احلى مكان فيها الفردوس الاعلى. لما وحده ماتت منها بالقتال جت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، ان كان ابني في الجنه والا بكيت بكاء شديدا. قال لها: اهبلت؟ يعني اذهب عقلك؟ انها جنان كثيره، وان ابنك في الفردوس الاعلى، لانه مات شهيدا في سبيل الله. هون كلمه اهبلت ليس سبا وليس اهانه، معناه اذهب عقلك، يعني معناته عم تقول ان كان ابني في الجنه والا بكيت بكاء شديدا. عم بيعلمها الرسول، عم ينبهها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يسب مسلما بلا حق، لا. طيب يا مايا، متى بيبدا يوم القيامه ومتى اخره؟ اسئله سهله. متى يبدا يوم القيامه؟ متى اخره؟ اوله من خروج الناس من قبورهم، اللي هو البعث يعني، الى استقرار اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار. طيب في آية في القرآن، أي واحد منكم إذا بيعرف يجاوبني، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. بعض جهلة المتصوفة ماذا يقولون؟ يقولون: واتقوا الله ويعلمكم الله، مثل ما نحن عم نعمل، نحن نسبح ونحمل السبحة ونعمل، إحنا صوفية، فالله تعالى يعطينا العلم دون ما نتعلم. كلام أكيد منه صحيح. معنى واتقوا الله ويعلمكم الله يعني إذا تعلمتم ما فرض الله عليكم ثم طبقتم تطبيقا كاملا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، فإن الله يعلمكم علما لدنيا، علما باطنا يفيضه على قلوبكم من غير أن يتلقى من أهل العلم. هذا اسم العلم اللدني، العلم الموهوب، يعني الله يهبه للعبد الصالح. هذا معناه واتقوا الله ويعلمكم الله، مش معناه تحميل السبحة بيجيك علم، لا، العلم بالتعلم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذول كسالى، أدعياء التصوف المتصوفة الجهال كسالى، ما بدهم يتعلموا، يظنون أن الوصول بيكون بالمظاهر، لا، مش بالمظاهر، الوصول بيكون بالتعلم من أهل المعرفة الثقة. كان في واحد بالحبشة حكي لنا عنه الشيخ يدعي التصوف، شو كان يقول للناس؟ يقول لهم: ما تتعلموا، يقول لهم: قال الغزالي: إذا أردت علم الأذواق فدع عنك مادة الأوراق. قال الشيخ: فاجتمعت به فقلت له: أنت تقول للناس لا تتعلموا. قال لهم: فدع عنك مادة الأوراق، يعني ما تقرأ بالكتب، كتب أهل العلم. قال له الشيخ: هذه العبارة من أين جئت بها؟ أليس من الأوراق؟ معقول قال الغزالي؟ عم بيقول للناس: إذا أردت علم الأذواق فدع عنك مادة الأوراق. عم بيقول لهم: إذا بدك علم الذوق، يعني العلم اللي بدني قصده، فاترك علم الكتب. قال لهم: أين جئت بها؟ أليس من الكتب؟ وكيف عم تقول للناس اتركوا العلم من الكتب؟ علم أهل الحق اللي موجود بالكتب ناخده بنقرأ على أهل الحق حتى نتعلم. طب من هم الذين لا يسألون في قبورهم؟ الأنبياء وشهداء المعركة والأطفال. قلناهم الأنبياء وشهداء المعركة والأطفال. هذول الذي لقن حجته تلقينا خاصا كما ورد في الحديث لا يسأل في القبر. الذي لقن حجته التلقين لوالد في الحديث: يا عبد الله ابن أمة الله، ثلاث مرات اذكري العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. إذا لقنه شخص مسلم هذا التلقين يقف عند رأسه ويلقنه، فيقول أحد الملكين للآخر: ما يقعدنا عند رجل قد لقن حجته؟ فيتركانه لا يسألانه. إذا لقن بهذا اللفظ اللي ورد في حديث الرسول، لأنه ورد في الحديث أنه لما قال له: يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله، يقعد. ويقول أرشدنا يرحمك الله، بس هو ما بيسمع، اللي عم بيلقن ما بيسمع، بس هو يقعد يعني ينتبه لهذا، معناته روحه ردت إليه، قبل روحه يكون يسمع الميت يسمع. نعم، وإلا ليش بده يخاطبه؟ ليش قال الرسول يقول يا عبد الله ابن أمة الله؟ خطاب لمن لا يسمع الخطاب؟ لا، خطاب إذن لمن يسمع، مثل لما ماتوا الكفار بمعركة بدر ووضعوا في القليب، قليب بدر يعني البئر، فإجا الرسول عليه الصلاة والسلام صار يناديهم يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ باب التحدي يعني احنا وجدنا النصر الذي وعدنا الله، وانتم وجدتم ما وعدكم الله؟ الله تعالى توعد الكفار بالعذاب والمؤمنين على اعمالهم الصالحه بالنعيم. طيب، اذا واحد سالك يا حاج هدى انه بالقبر والرسول ذكر انه بيجي منكر ونكير، طب اذا مات 1000 واحد واندفن في منكر ونكير كيف؟ عن في جماعة اسمه منكر وجماعة اسمه النكير، شو معنى منكر؟ مخوف. وش معناته لفظ قبيح؟ أي شيء من شأنه يخاف منه، لأن الرسول قال عنهما أسودان أزرقان، ورد في الأثر أن عيونهما كقدور النحاس، ويخرقان الأرض بأنيابهما، ويجران شعورهما على الأرض، وصوتهما كالرعد القاصف. فمن شأن ذلك أنه يخيف، إذا واحد جه الشكل هذا اللي ورد في الأثر من شأنه أنه يخاف، وأسود أزرق وصوته كالرعد القاصف، يعني شيء مذكرين لما هون صار رعد، نحن واعدين كلنا هزينا جميلة لما صار رعد، فكيف واحد جايين لعنده اثنان من الملائكة؟ فإذا كان مؤمنا صالحا لا ينزعج ولا يرتاع، ما بيخاف لما يجر عنده، لا بينزعج ولا بيخاف، ويجيب المؤمن، يجيب لما يسألوه بيجاوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الكافر بيقول كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقول كما يقولون، فبيقولوا له الملكان لا دريت ولا تليت. ما معنى لا دريت ولا تليت؟ كلمة تقال للإهانة، يعني كيف نحن باللغة العامية بيجي الولد يكون عم بدرسه الواحد ما بعرف ما بعرف، بقول له ريت عمرك ما تعرف، شو معنات ريت عمرك ما تعرف؟ عم بيهينه، عم بيأدبه، ليش ما تعلمت؟ ما أنت أخذته، ليش ما درست؟ هذا معناته. فلما يقولوا له لا دريت ولا تليت، هذا لإهانته، لإهانة الكافر. طيب هون في شيء سؤال في ذكاء وفهم، إذا واحد قالكم طب نحن ما بنقول له للكافر أنت شو بتقول هو كافر حتى لا يقول الكفر، كيف الملكين بيقولوا له ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ وبعد ما يجاوب يقول كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقول كما يقولون، فبيقولوا له لا دريت ولا تليت، بيقولوا له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. شو كيف يعني بيسألوه؟ لأنه الكافر لما يجاوب في القبر يجيب عما كان سبق له واعتقده والآن تركه، أن كل كافر بعد أن يموت سيعرف الحق، لكن لا تنفعه هذه المعرفة. هلا هو بيعرف أن محمد رسول الله وأجر عنده الملائكة، وبيكون عم بيجاوب بشدة الخوف والاضطراب بلا إرادة، شغلتين، يكون يجيب بلا إرادة من شدة الخوف والاضطراب، ويكون جوابه عن شيء قد سبق له وتركه الآن. يعني لنضرب مثل هلا بالدنيا، لو جينا واحد كان نصراني وأسلم، كان نصراني وأسلم، جينا قلنا له أنت شو كنت تقول قبل ما تأسلم؟ قال كنت تقول عيسى ابن الله، ما بيكفر لا اللي سأله ولا هو، يعني بيخبر عن شيء مضى، هلا هو لا يعتقده، هلا لما أسلم صار يعتقد لا إله إلا الله. أما هلا بالدنيا ما بنقول لواحد كيف شو دينك أنت؟ وحدة بتجي مثلا سريلانكية عند واحد بدها تشتغل عنده، بيعرفها ما أنا مسلمة، ما بيقول لها شو دينك؟ هتقول له بوذية أو نصرانية، لا يجوز أن يسألها عن دينها طالما هو يعرف أنها ليست مسلمة. كيف بده يستكشف عن دينها؟ بيقول لها شو دين أهلاتك؟ فيكون قولها نصارى أو مجوس أو بوذيين، يكون قول هذا إخبار عن غيرها، ليس إقرار بالكفر لنفسها. في فرق بين هيدي وهيدي. بيقول لها شو دين أهلاتك أنت؟ شو دين أهلك؟ فبتكون عم تجاوب عن إخبار عن دين أهلها، ليس إقرارا بكفر نفسها لو كانت على دينه يعني. وإذا كانت غيرت عن دينهم للإسلام بتقول هن أهلتي كذا بس أنا أسلمت أنا مسلمة. فانتبهوا لهذا، الكافر ما بنسأله شو دينك، الكافر ما بنعينه على الكفر. إذا عندكم خادمة بالبيت سراتية قالتكم يوم الأحد بدي روح على الكنيسة، ما بتعطوها مصاري ولا بتسمحوا لها ولا بتركبوها بالسيرفيس ولا بتوصلوها، في ناس بوصلوها، وصلها على الكنيسة وهي رايحة تكفر. قاعدة: من أعان غيره على الكفر كفر، من أعان غيره على الكبيرة وقع في كبيرة، من أعان غيره على الصغيرة وقع في صغيرة، من أعان غيره على المكروه وقع في مكروه، من أعان غيره على المباح فهو مباح، من أعان غيره على الطاعة فهو طاعة، فعله طاعة. قواعد هذول اللي بيعين غيره على الكفر بيكفر. إذا واحد أعان غيره بإيصاله أو بدعوته له ليعمل الكفر أو بتشجيعه على الكفر، يعني واحد سب رب العالمين أو واحد قال له برافو عليك شي فهمان أنت، مش على وجه التهكم أنه أنت واحد فهمان، كفر. أو واحد كفر أو زقف له، هذه موافقة على الكفر، لما يزقف له كأنه عم بيهني يعني على هذا الكفر. فانتبهوا له الشغلات هيدي، لا منعين غيرنا على الكفر ولا منشجع غيرنا على الكفر ولا منفرح بالكفر ولا منشكره على الكفر ولا منشكره على الكفر. ما منقول له شكرا إذا بده يعمل شيء في الكفر أو دعانا للكفر، ما منقول له شكرا، نسكت. الإنكار له طريقة لتبين عليه الشخص، إذا كان عم يستنكر، إذا كان عم يتهكم، عم يستهزئ فيه، بده يبين عليه هيئة التهكم. يعني مثلا بقول له امشي معنا على الكنيسة، مثلا بقول أنا بروح معك على الكنيسة، يعني ما بقبل، يعني لا أذهب، وهذا إنكار عليه، يعني لا أذهب معك إلى الكنيسة، هذا إنكار. الإنكار يجوز، التهكم على الكافر يجوز. قديش يا مايا يوسع قبر المؤمن التقي؟ 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه. مين هو اللي إذا مات روحه فورا يصعد إلى الجنة؟ شهيد المعركة، هذا روحه فورا يصعد إلى الجنة ويعيش فيها، ومن أثر النعيم الذي يلقاه في الجنة يصل إلى الجسد فيبقى الجسد طريا كما هو، ما بيتغير. طب شو الدليل أنه الصالح لا تصيبه ضغطة القبر؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الدليل. لما يموت الواحد صالح لا خوف عليه ولا حزن. متى يذهب عن المؤمن الخوف من الموت؟ الصالح إذا بشره عزرائيل، لما يجي سيدنا عزرائيل ويقول له أبشر برحمة الله ورضوانه، بيروح عنه الخوف من الموت. وقبل عزرائيل يجوا ملائكة الرحمة يقعدون منه على مدى هيك على مسافة، ينظرون إليه باحترام، وجوههم منورة كالشمس فيفرح من رؤيتهم ويستبشر بذلك، يكون مسرور، أعظم سرور بيكون عنده. أما الكافر بيجوا ملائكة العذاب يقعدوا منه على مدى وينظرون إليه نظرا يخاف منه، لكن من شدة الألم اللي بيكون هو فيه ينحبس لسانه لا يستطيع أن يتكلم، تنحل مفاصله. الشخص قبل ما يموت من شدة آلام سكرات الموت تنحل مفاصله، ما بيقدر يتحرك، ما بيقدر يقوم يمشي، ما بيقدر يطلب طلب، ما بيقدر، لسانه كأنه مربوط ما بيستطيع. ومع ذلك بيتمنى الكافر من شدة الخوف أنه ما يموت، مع أنه عم يشوف هالمنظر المخيف، من شدة ما بيخاف وبيعرف أنه في شيء أشد جاي عليه، بيتمنى أنه ما يموت بهذيك الوقت بهذيك اللحظة، لكن كل واحد يموت عند انتهاء أجله. شيخ قبل ما يجي عزرائيل، هذا قبل ما يجي عزرائيل، هذا الذي تكلمت عنه، اتيان ملائكة العذاب للكافر وإتيان ملائكة الرحمة للتقي، هذا قبل ما يجي عزرائيل عليه السلام. وعزرائيل يظهر بشكل مريح للمؤمن التقي، بشكل رجل كبير صالح ينسر لما يشوفه، وللكافر بيجي بشكل مخيف، يخاف لما يراه الكافر يخاف، وكل واحد بيسب عزرائيل أو بيستهزئ فيه فهو كافر. في ناس بيقولوا رجع عزرائيل لبطه، وفي ناس بيقولوا له شو هاتك حتموت، بيقولوا عزرائيل ما بيخرب بيته بإيده، كفر. الذي يقول دفش الموت يعني بمعنى أنه دفع الموت عن الوقت الذي أجله الله إليه هذا أيضا يكفر. إن كان يفهم من هذا أنه أخر أجله يكفر، إن كان يفهم من هذا أنه أخر أجله عن الوقت الذي أراد الله فهذا تكذيب للقرآن. الإنسان ما بيقدر يغير أجله. والإمام النسفي شو بيقول؟ والمقتول ميت لأجله، يعني حتى اللي قتلوه ما الذي قتله ما أخذ له من عمره شيئا. ما منقول أخذه من عمره، لأنه في ناس بيقولوا له تاخد عمره. كيف تاخد عمره؟ ما بياخد عمره هو، أو بيقولوا له العمر إلك. أي عمر له؟ عمره له إيه، بس العمر إلك أو تاخد عمره. ما بياخد حدا عمر حدا، كل واحد بيعيش العمر الذي شاء الله له أن يعيشه. عمرك إلك يعني بتعيشه، بس هذا هو، مش معناته إنه ياخد شيء ليس له. إذا مصراني واحد عم يروح يعزي قل له صبرك الله. الفقهاء يقولون صبرك الله، تقول له صبرك الله. عمرك إلك ما في ضرر، هو عمره له. نعم فقط عم تحكي تليفون لأنه تفضل. لو تشوف 100 أنا عندي 1000 بس بسكر لما جاء. ما فينا. طب أنا سألي سؤالي. خلص الله ما بطلنا بعدين. النصراني شو بدنا نقول لهم؟ صبرك الله. إذا عم نعزي الكافر نقول له صبرك الله أو ألهمك الله الصبر. بس ما منقول له العوض بسلامتك. ليه؟ لأنه العوض ما له بسلامته. المعنى العوض أن يستعاد عن هذا بسلامتك. موت الكافر يستعاد عنه بسلامة الكافر؟ لا، منه عوض عن موت كافر سلامته. فمنقول له ألهمك الله الصبر أو صبرك الله. هيك الفقهاء بيقولوا يقال له صبرك الله، يعني يجوز أن ندعو له بالصبر الكافر. بس ما منقول له أعظم الله أجرك أو رحمه الله عن الميت اللي مات، لأنه ما بيجوز نترحم على واحد كافر مات على الكفر، لا يجوز. حتى لا يزداد معصية أو كفرا، لأنه قد يزداد بنزول المصيبة قد يزداد معصية وقد يزداد كفر. نقول له الله يلهمك الصبر أو صبرك الله، يعني إن شاء الله ما بتزداد فسادا. المقتول ميت لأجله، يعني الوقت الذي أجله الله لأجله. هو حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. بس هذا سيدنا عزرائيل قال بعض العلماء الله أعطاه أيادي بعدد الذين يقبض أرواحهم وجعل جسمه ضخما بحيث إن الدنيا بالنسبة له كالكف، يعني هو ينظر للدنيا كما تنظري أنت، كما تنظرين إلى كفك. كيف لما تطلع على كفك هيك تشوفي كله؟ هو الدنيا بالنسبة له هيك. فإذا كان أمر بقبض روح واحد في طرف الأرض وواحد تاني بطرف الأرض بنفس الوقت سهل عليه. وبعض العلماء قالوا الله تعالى أعطاه أشباحا، يعني أجسادا نورانية بتصرف روحه الواحدة، فيستطيع أن يقبض روح مليون واحد بنفس اللحظة أو 1000 أو أكثر أو أقل. لما يصير طوفان، لما يصير زلزال، قد ما كانوا كتار كالكف الدنيا كلها بالنسبة له، فسهل عليه أنه أن يقبض روح هذا وهذا وهذا، ليس صعبا عليه. إذا مات حيوان أو حشرة كمان سيدنا عزرائيل هو يقبض أرواح كل الأحياء من بهائم وملائكة، لأن الملائكة كمان حيموتوا اسمها الله يوم القيامة. كمان عزرائيل هو يقبض أرواحهم، والجن كمان هو يقبض أرواحهم. البشر والبهائم والجن والملائكة كل هو يقبض أرواحهم. جن. نعم. بهيمة. الحشرة بهيمة. النمل والدود. كله هو يقبض روحه. عزرائيل النمل والدود والسمك كل هذه البهائم. كل الملائكة سيموتون على قول، وعلى قول بعض الفقهاء يستثنى حملة العرش وخازن الجنة وخازن النار وزبانية جهنم، على قول بعض العلماء يستثنى. أما هو عزرائيل نفسه حيموت. لا لا يقبض روح عن نفسه. الله تعالى يجعل روحه ويخرج من جسده من غير ما حدا من غير واسطة ملك آخر. يخرج الله روحه من غير مباشرة ولا نفس. بعد موت كل البشر والجن والبهائم والملائكة الذين يموتون يموت عزرائيل ثم يحييه الله تعالى بعد ذلك. يعني الشيخ سيدنا عزرائيل هو حين النفخ في الصور يموت البشر. سيدنا عزرائيل يقبض أرواح الجن، الجن المؤمن والجن الكافر، كلهم الكافر والمؤمن، الشياطين والجن المؤمن، هو عزرائيل يقبض أرواح الكل، يقبض أرواح الجميع. الشيخ الزباني وحملة العرش من شو يستثنى؟ من الموت. الزباني هم الملائكة الذين وكلهم الله لتعذيب الكفار في جهنم، قال لهم زبانية جهنم، هذول يستثنون من الموت. وكذلك خازن النار، مين بيعرف منكم شو اسمه؟ مالك، اسمه مالك. وخازن الجنة اسمه رضا الله، أيضا هذا يستثنى. وحملة العرش يبعثون، يبعثون لكن لا يحاسبون مثلنا، لأنهم يشاركون في الحساب. يعني هم بعضهم يكون مع الإنسان، كل إنسان معه ملك سائق وملك شهير، وتكون لهم وظائف في الآخرة الله أعلم بها، بس مش مثلنا البشر قسم إلى الجنة وقسم إلى النار. لا، هن لهم وظائف، بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. خلص فني بلي العالم هذا راح بكم. ايه وظائف، لكن وظائف ليسوا يتنعمون كتنعم المؤمن، انما هم يستلذون بذلك، يعني بوظيفتهم التي وكلهم الله بها تكون لهم لذة في هذه الوظيفة، يتلذذون بطاعة الله. ملائكة، نعم، ملائكة شهداء. ما معنى شهداء أصلاً؟ لا، شهيد يشهد، يعني ليس يموت في المعركة. لا، الملك لا أحد يقتله من الناس، لا ما بيقدر واحد يقتله. الملائكة خلقوا الله، الملائكة على قول أكثر العلماء خلقهم الله تعالى دفعة واحدة، يعني خلقوا دفعة واحدة، العدد اللي هو عدد الملائكة هذا هو هو الله خلقهم دفعة واحدة. من بقية الملائكة لأنهم موجودين. هذا ضعيف، ليس شيئا ثابتا أنه يغمس جبريل عليه السلام جناحه في نهر الحيوان ثم ينفضه فيتناثر منه قطرات، ومن كل قطرة يخلق الله ملكا. ضعيف، هذا ليس شيئا ثابتا. الملائكة الموكلون، الموكلون الملائكة الموكلون. قديش مكث الرسول في المدينة؟ 10 سنوات صلى الله عليه وسلم. قديش كان عمره لما تزوج خديجة؟ 25. هي كان عمرها 40، هو كان عمره 25 لما نزل عليه الوحي، كان عمره 40 سنة، يعني كان مزوج من خديجة رضي الله عنها. شو الشهر اللي ولد فيه الرسول؟ شو اسمه؟ ربيع الأول. ربيع الأول في عام الفيل، شهر الفيل. هذا درس. شو هو؟ الراجح، الراجح. فنحن مع الراجح، أنه في عدة أقوال اختلفوا، بس اتفقوا على أنه يوم الاثنين لأنه بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد سؤال محسن اللي بده، اللي بده يعني يجاوب يدرس، اللي بده يشترك بالجواب يدرس، لأنه هيك كأنه أنا عم بسأل حالي وعم جاوب حالي. لا بشوف بكل الأحوال علاج ثواب. بارك الله فيك، يقول أشد الظهر فيك، ما بدنا هني يعاونونا. أنت إذا عندك تلاميذ عند درسين الطب ما بتقبل منهم. شفته؟ وهذا أهم. راح درب، راح درب محاضرة. بس ولكن على شرح ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا. يعني الكافر في يوم القيامة حشره سيكون على وجهه، الملك يجره جرا على وجهه، معنى صما وبكما وعميا ليس معناه أنه لا يسمع، لكن لا يسمع السماع المعهود ولا يبصر بصر المعهود، يعني لا يبصر فيهتدي إلى ما له فيه سبب للنعيم، إنما يكون كالأعمى الذي لا يهتدي لما له فيه نعيم. وبكمن ليس معناه لا يتكلم بالمرة، إنما في بعض المواقف القيامة سينكتم ما بيستطيع أن يتكلم، في موقف مواقف القيامة في هذا الموقف يسكتون لا يستطيعون أن يتكلموا، فتشهد عليهم أرجلهم وتشهد عليهم أيديهم وتشهد عليهم جلودهم بما كانوا يفعلون، فهني بيصيروا بعد ذلك يمكنون من النطق وبيقولوا لأيديهم وأرجلهم لما شهدتم علينا، ويقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني كبرده. وفي ذلك الوقت القرين الشيطان بيجي يتبرأ من الكافر اللي كان هو يوسوس له حتى يكفر، فيقول ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، وهو كان سبب لإغوائه للوقوع في الكفر. هذا القرين الكافر، كل واحد منا معه قرين من الجن وقرين من الملائكة. قرين الجن يصير له معك حديث سر لا تسمعه الأذن يعيه القلب، يعني هلا لما يوسوس لك الشيطان فبتسمع الحكي بدايتك بس بتحس كأنه هذا بيحكي معك، هذا اللي بيقول حدثت له نفسه افعل هيك افعل هيك افعل. لا، في شيء تاني هو النفس اللي هي الروح، الروح أيضا لها أيضا تأثير على الإنسان، الإنسان نفسه تحدثه بأن يفعل، تدفعه يعني تقول له ليفعل الشر، إن النفس لأمارة بالسوء، هذه النفس اللي هي الروح، روح الناس عادة تأمرهم بالشر، والشيطان يأمرك بالشر، يعني المؤمن بده يحارب نفسه وبده يحارب الشيطان، وشياطين الإنس بيأمروك كمان بالشر، لك حارب ثلاثة، نفسك وشيطان الجن وشيطان الإنس، هذه حرب المؤمن في حياته حتى يبقى مستمرا على طاعة الله. هو يبث ذلك في قلبك من غير أن تسمعه بالأذن. الإمام أبو الحسن الأشعري قال القرين له حديث سر مع الإنسان يعيه في قلبه من غير أن تسمعه أذنه، فأنت بتحس كأنه واحد عم يحكيك بس هو ما بيحكيك بدايتك الكلام، إنما بالقلب، يعني يصير في قلبك كأن شخصا يحدثك. وكمان الملك حين يدعوك للخير كذلك، مش أنت أمرار تستغفر رب العالمين مش بتصلي، في ملك كمان يدعوك لفعل هذه الصلاة. صحيح يوم أرسل لي شخص على صلاة الفجر الرقم 5 صار، قال لي حافظت على الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة فرأيت هذه الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرسلت لكم يوم الحديث اللي ورد عن الرسول أنه من قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة يستجاب دعاؤه، يعني يصير مجاب الدعوة ويرزق الله بهم أهل الأرض، يعني بيكون سبب للرزق الاستغفار، سبب لاستجابة الدعاء وسبب للرزق لتيسير الرزق. متى ما شئت، لكن الوقت السحر في سر اللي هو قبل الفجر بس 27 مرة، بس 27 هيدا مشان هذه الخاصية، أما الرزق والهم والكرب لا عم بحكي هلا الشغلة الثانية هوليك 300 على الأقل، أما هاي بتعني رقم 27 يعني على أصابعك أما حمل السبحة 27 وبتدعي بعدين اللهم ارزق من علمني هذا الرسول، بعدين تدعي لحالي، لأنه لما واحد يدعي لواحد الملك يدعو له اللهم آمين ولك وله مثل ذلك، يعني يسأل الله أن يرزقه مثل ذلك. فهذا الرقم 27 حافظوا عليه بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات كل يوم. أي صيغة شيخ؟ رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات بهذه الصيغة. شفت بس 27 عندك سبحة عندك تحطي 27 حبة وبتعمل ما تسأل كلمتين يعني أكثر من كلمتين. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات أربعة يعني بس بس رب اغفر لي إذا كانوا الوالدين من المسلمين بيقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بس إذا بدك تقتصري بس على هذه الكلمة بيمشي الحال، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. إذا رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ما هو لما تقولي رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات ما أنت منهم، بيمشي الحال. شو الفرق بين الشيطان والشيطان الإنس؟ شيطان لما تقول شيطان معناه جني كافر، لما تقول شيطان الإنس مثل رجب ديب، مثل عمر خالد، مثل خالد الجندي، مثل يوسف القرضاوي، هيدا إنس بس مثل الشيطان، لأنه يدعو الناس إلى الضلال والفساد، فيقال عنهم الشياطين الإنس. فشيطان لما تقول شيطان تطلقها يعني الجن الكافر. أبو الجن إبليس ما عنده أب ولا أم ولا أخت ولا أخ، وما بينال أخت إبليس، بنسأل بنسبه بالأخت إبليس، ما إبليس ما عنده أخت، لا يقال أخت إبليس ولا أبو إبليس ولا أم إبليس. إبليس عنده زوجة اسمها أم مرة، ما ورد إذا ماتت أو بعد عائشة، الله أعلم الأحوال يعني. أم مرة هي مرته زوجته يعني، وجابوا هن ذرية، هن بجيبوا ذرية كيف البشر بيجيبوا ذرية، هن كمان بيجيبوا ذرية. هذه الذرية فيها مؤمنون جن مؤمن وجن كافر، الجن الكافر هو الشيطان. هل اللي نوصل على الرسول؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.